ما حكم عملية التجميل خاصة إذا كان سبب العملية أمرا طارئا وليس من أصل موجود؟ نحرج تعاطي أسباب التجميل من دواء يحدث له في أنفه مرض أو شرم أو في شفته شرم أو في ضرسه عيب يصلحه أو في عينه مرض أو في جفنه أو في شرش في ذلك أو في أذنه لا بأس أن يعمل ما يزيل الأثر أو سواد في وجهه فيعمل ما يزيله من دواء ومن ذلك لا حرج فيه. للحديث عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. قوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. عليه من علمه وجهله من جهله. فالمقصود أنه إذا تداوى عن الشيء الذي حصل فيه فلا حرج في ذلك. ليس من تغيير خط الله، هذا من الدواء من التداوي. فإذا وقع في يده أو رجله أو وجهه شيء يشين فإنه يتداوى في ذلك ولا حرج.